سمع سفيان. والمدرجات. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله قال المالك رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلة، وما روى كل قارنا عن أخ مدبج عن أخيه، عن أخي مدبج فأرد حقا واتخذ، وما روى كل قارنا عن أخي مدبج عن أخي مدبج فأرد حقا واتخذ. مؤتلف متفق. لا متفق لفظا وخطا متفق. خطأ. متفق لفظا وخطا متفق. وضده فيما ذكرنا المفترق مختلف متفق الخط فقط وضده خطأ. متفق ها متفق الخط فقط مختلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشا خطأ. خطأ الأول المتفق والمفترق، والثاني المؤتلف والمختلف. إذن متفق متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق خط فقط وضده مختلف فخشى اللفظ. لكنك غلط. هي غلط معلوم في القراءة الأولى أخطأت فيها. أكمل. والمنكر ما راو به، والمنكر الفرد به راو، تعديله لا يحمل التفرد، ومتركه ما راو به الفرد، ما واحد به الفرد، واجمع على ضعفه فهو كرد، واجمع لضعفه فهو كرد. هي والموضوع والكذب المختلق والمصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد اتتك الجوهر المكنوني سميتها منظومه البيكوني في 43. القافية عجز والعجز قافية، صدر الصدر عجز والعجز صدر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر قسم من أقسام الحديث في هذه المنظومة الموضوع. سعدت يا صهيب أنك ما هاي. الحمد لله. وإذا متفق مفترق. طيب قال المؤلف رحمه الله: والكذب المختلق الموضوع على النبي فذلك نعم والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. هذا هو القسم الأخير من أقسام الحديث أو من أقسام أو من أنواع الحديث في هذه المنظومة، وإلا هناك أقسام أخرى صح ذكرناها، مثل إيش؟ المبهم والمستفيض والمحفوظ والمعروف وغيرها. طيب الحديث الموضوع اسمه على مسمى، موضوع اسم مفعول من وضع يضع، والمراد به هنا هو الذي تفرد به راو مختلقا له عمدا وكذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى حديث موضوع. قال العلماء: وهو شر أقسام الضعيف. فعندنا حديث ضعيف وعندنا حديث موضوع، أيهما أشد؟ الموضوع، لأنه كذب ولأن الذي وضعه اختلقه. طبعا طريقة الوضع إما أن يختلق كلاما من عند نفسه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وإما أن يأتي بقول لبعض الحكماء أو العلماء فيجعل له سندا ويقول هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. مثل إيش؟ مثل مثلا النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان، قل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهذا ليس بحديث بل هو موضوع. أو مثلا أن يقول المائدة المائدة بيت الداء والحمية أساس الدواء، هذا قول لبعض أطباء العرب وليس حديثا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل تعلم أن بعض أهل العلم قد أحصى الأحاديث الموضوعة فبلغت 4 عشر ألف, ألف حديث, أربعة عشر ألف حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل أن نذكر أو نذكر أسباب الوضع, نذكر أسباب الوضع. ما هي أسباب الوضع؟ نقول أسباب الوضع كثيرة, منها أن يكون الواضع لهذا الحديث أراد أن ينصر مذهبا تبناه أو ينصر بدعة اعتقدها, مثل أن يكون رافضيا شيعيا يختلق حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, كالحديث الذي اشتهر ذكره أنا مدينة العلم وعلي بابها, هذا حديث أبي الصلت وهو موضوع عند عامة أهل العلم, بل بإجماع العلماء, بإجماع علماء الحديث, حتى أنه إذا ذكر أبو الصلت عند أهل العلم صار هذا الحديث رمزا عليه وعلما عليه, يقال أبو الصلت واضع حديث أنا مدينة العلم, ها؟ وهذا من اشتهار كذب هذا الرجل. ومن هذا أيضا كوضع الأحاديث من قبل بعض الفرق الضالة انتصارا لمذهبها, انتصارا لمذهبها, كالخطاب الأسدي الذي وضع أحاديث نصر بها حلوليته لأنه كان جهميا. حطوا بالكم, هذا سبب من الأسباب. وأكثر الوضاعين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوية, أكثر فرقة ظهر فيها وضع الأحاديث والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الروافض. من الروافض؟ الشيعة, هذه أكذب الطوائف وأكثر الفرق وضعا وكذبا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, يريدون نصر ماذا؟ نصر مذهبهم بوضع أحاديث في ولاية علي وفي خلافته وفي وعيد الوعيد الذي اختلقوه في الصحابة رضي الله عنهم, كل ذلك من المكذوب. حطوا بالكم. ومن أسباب ذلك طلب الرزق, فإن هذا كان معروفا أيضا في زمن معين, فكان بعض العامة المتعالمين يحدث الناس في المساجد يريد بذلك دراهم, كما ذكروا عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أن رجلا في بغداد قام في المسجد يحدث, وتارة يسند السند إلى أحمد بن حنبل يقول حدثنا أحمد بن حنبل كذا وكذا وكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا, والإمام أحمد جالس, وتارة يغير يقول حدثنا يحيى بن معين عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا, كل ما حدثهم حديثا أتوا وضعوا درهم أمامه, فلما انفض المجلس جمع الدراهم وبقي أحمد بن حنبل ويحيى بن معين, فأقبل على الرجل فقال الإمام أحمد تعرف الإمام أنت حدثت عني حديثا أنا حدثتك, وقال يحيى بن معين أنا حدثتك حديثا, ما هذه الأحاديث التي حدثت بها, نحن لا نعرفك, فقالوا هل في الدنيا أحمد بن حنبل إلا أنت ويحيى بن معين إلا أنت؟ نعم. فكان السبب الذي يدفع بعض هؤلاء إيش هو؟ طلب الرزق وطلب الرياسة وما أشبه ذلك. حطوا بالكم. كذلك قد يكون الدافع لهذا إرضاء السلاطين, نعم, والتقرب إلى الأمراء, كما حدثوا عن غياث بن إبراهيم أنه دخل على الخليفة المهدي فوجده يلعب بالحمام فساق حديثا وركب له سندا ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, قال فيه لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح. ما الذي أضافه؟ جناح، مع أن الحديث الثابت حديث أبي هريرة لا سبق، يعني لا مكافأة، المكافأة في السباق لا تكون إلا في ثلاثة أشياء، وليست من الميسر هذه. في إيش؟ في خف، وهو خف البعير أي في سباق الإبل، والحافر في سباق الخيل، والنصل في الرمي. نعم، ما الذي أضاف هذا الرجل؟ جناح. فعلم الخليفة المهدي أنه موضوع فأمر بذبح الحمام، قال اذبحوه ولا حاجة لي فيها. هذا سبب آخر للوضع. كذلك بعض الناس والعياذ بالله سكن في قلبه الإلحاد والبغض لهذا الدين والكفر بالله تعالى والمحادة لله ورسوله والسعي في تشتيت أمر هذه الأمة وإدخال الفرقة بينها والتلبيس عليها في أمر دينها، قد يكون هذا من الأسباب التي تجعل الإنسان يضع الأحاديث، كما حدثوا عن عبد الكريم ابن أبي العوجاء أن في عهد المهدي حينما وضع أحاديث كثيرة وساقوه إلى خشبة الصلب ليصلبوه، صرح وقال إني وضعت لكم 14,000 حديث، ألف حديث ها أحللت فيها، حللت عليكم فيها الحرام، أو أحللت عليكم لكم فيها الحرام وحرمت عليكم فيها الحلال. فالدافع له ماذا؟ الزندقة والنفاق الذي كان في قلبه والعياذ بالله. ومن الأسباب أن يفعل ذلك إنسان حسبة ويريد بذلك مقصدا شرعيا، وهذا شر بلا شك، كما ذكروا عن نوح ابن إبراهيم أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن، وهي أحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل البقرة وفي فضل آل عمران، زيادة على ما جاء في السنة الصحيحة وضع هذه الأحاديث. ولما سألوه عن ذلك قال رأيت الناس قد انصرفوا عن القرآن إلى فقه أبي حنيفة، إلى فقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، ففعلت هذا حسبة. ما معنى حسبة؟ يعني أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وإلا فإن هناك سورا ثبت فضلها كالفاتحة والبقرة وآل عمران ها وش آخر، والملك والمعوذات والإخلاص وسورة الكافرون وغير والكهف كذلك وغيرها من السور الكريمة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فضلها. فكم صارت الأسباب؟ ها؟ هذه أهم الأسباب، وهناك أسباب أخرى تدفع بعض الناس والعياذ بالله إلى الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما هو حكم الوضع؟ حكم الوضع أنه محرم ومن كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، وهذا بإجماع أهل السنة. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهناك مناسبة الآن بين الفعل والجزاء، فإن الذي يضع الحديث يريد أن يتبوأ مجلسا بين الناس حتى يقال أنه فقيه، أنه محدث، فجازاه الله تعالى بضد قصده، فهو لما أراد أن يتبوأ له مقعدا بين الناس ومجلسا يشار إليه فيه بالبنان، وكان ذلك على حساب الشريعة الإسلامية، بل والكذب على حامل لوائها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عقوبته أن يبوئه الله سبحانه يوم القيامة مقعدا في جهنم. وهل صح قوله من كذب علي متعمدا، من كذب علي ليضل أحدا، ليضل بذلك، هذه الزيادة هل صحت؟ قيل إنها لم تصح، وهذه من رواية الشعبي، والذي ضعفها الحافظ ابن حجر والعلامة السخاوي رحمهما الله تعالى. بل إن ابن الجوزي قال في هذا الحديث: من كذب علي متعمدا قال إنه بلغ درجة أعلى أو أعلى درجات التواتر، وأنه لا يوجد في الدنيا أصح من هذا الحديث، لأنه أتى من طريق العشر المبشرين بالجنة، أتى من طريق العشر المبشرين بالجنة، وتأولت فرقة ضالة هذا الحديث على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم تدعي العلم، وقالوا إن وضع الحديث للنصيحة لا بأس. ما هو تأولهم؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا، أما من كذب إلي فلا حرج فيه. وهذه الفرقة تسمى بالكرامية أو الكرامية، الكرامية، وهذه فرقة ضالة ولا يعتد بخلافهم. فالحديث على ظاهره والكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. فالواجب على الإنسان أن يتحرى في النقل، وأن لا يعتمد كل ما يقرأ أو كل ما يسمع. وأحاديث كثيرة موضوعة قد يطرق بها بعض الوعاظ آذان الناس، مثل إيش؟ من لم يهتم بأمر المسلمين فهو منهم، هذا قال فيه فليس منهم، هذا قال فيه ابن الجوزي والألباني، إنه حديث موضوع. كذلك من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر أيام العام، هذا حديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك قولهم إنه قال: من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم موت القلوب، يعني بالقيام، يريدون أن يستمر الناس في صلاة التراويح حتى ليلة العيد، هذا كله كذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من حيث الاستشهاد بالحديث الموضوع فإنه لا يستدل به لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام ولا في العقائد من باب أولى. وإذا كان الحديث الضعيف الذي هو أعلى منه شأنا بلا شك لا يستدل به على شيء من الشريعة ولا شيء من الدين، فالموضوع من باب أولى. فهل إذا ذكرناه نذكره بسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أم أننا نقول إنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه وضع عنه وضع عليه، وإنه قيل كذا وليس بحديث؟ الثاني لا بد، حتى إذا ذكرناه ينبغي أن نذكر أنه مكذوب وأنه موضوع، ولا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتوهم بعضهم أنه حديث حسن أو يجوز الاستشهاد، يجوز الاستشهاد به. هذا عن الحديث الموضوع. ولكن لو قال قائل: كيف يدرك الحديث الموضوع؟ يدرك الحديث الموضوع إما أن ينص عليه هذا الواضع، كما قالوا في من وضع خطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مثلا كقول كتصريح أبي ميسرة، وكذلك هذا الرجل الذي ذكرته وهو ابن أبي العوجاء، هذا صرح أيضا. كذلك يعرف الحديث الموضوع بركاكة لفظه، ولفظه يكون ركيكا ولا وخاليا من البلاغة، لأن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه أنوار النبوة تلوح، فتجد الإنسان إذا قرأ الحديث الصحيح يدخل قلبه مباشرة. أما الحديث والموضوع المكذوب فإنه لا يؤثر في القلوب. وكذلك إذا قامت قرينة على أن الحديث موضوع، إذا قامت قرينة على أن الحديث موضوع كما حدث بعضهم عن هشام بن عمار الذي توفي سنة 45 و200، فقال له ابن حبان رحمه الله: متى التقيت به؟ وكان من محدثي الشام. قال: التقيت به سنة 50 و200، قال: أنه مات منذ 5 سنوات. فعلم أنه إيش؟ أنه وضع وأنه كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن يعرف أيضا من حال المتكلم به، مثل ما حصل لغياث ابن إبراهيم الذي وضع هذا الحديث في مسألة التقرب إلى هذا الخليفة، حينما وضع حديث لا سبق إلا في كذا وكذا، وقال وجناح. ويتنبه أيضا الحديث الموضوعة أهل العلم المختصين في هذا العلم الخاص، علم المصطلح، ولا تغتر بما تسمع من الأحاديث المشهورة، فكثير من الأحاديث اشتهرت ولكنها موضوعة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكذوبة. هذا عن الحديث الموضوع، ولكن لعل الكلام بقية أذكرها إن شاء الله تعالى في درس غد الذي سنختم به شرح هذه المنظومة. إذا نقرر المراجعة ولا ما نقرر؟ نقرر المراجعة، مراجعة الأقسام كلها، يعني الخمس أقسام أو الستة، هذه ست أقسام غدا. ليش؟ نناقش إن شاء الله. نعم.